مسبوق في داخل الطائرة المحترقة. وأول هدية قدمها عدنان مندريس إلى الشعب التركي الله أكبر باللغة العربية، وخرج الشعب التركي يبكون في الأسواق ضرعاء بعد أن حرموا سماع الله أكبر 30 عاما. وعادت بعض الكتاتيب القرآنية وحول مسجد أياتوفيا، أعاده مسجدا، وهنا انتفض الغرب مرة أخرى وتواصوا وتشاوروا وأجمعوا أمرهم أنه لا بد من الخلاص من عدنان مندريس. وضغط في داخل البيت الأبيض على الضاغط الأحمر، وأقيم انقلاب جمال جورسل على عدنان مندريس، وأعدم مندريس باسم القيادة العظمى. وعندما دخل سليمان ديماريل الانتخابات وهو من حزب عدنان مندريس بعد 14 عاما وبنفس النقاط الإصلاحية التي وعد بها عدنان مندريس ونجح واستلم الحكم، عندها ضغطت الأزرار مرة أخرى في داخل البيت الأبيض، وأقيم الانقلاب التركي الماسوني على سليمان ديماريل، ولكنه لم يعدم لأنه يبدو أن له صلة بالماسونية العالمية فشفعت له. وجاء حزب السلام التركي يرأسه، كان اسمه حزب النظام الوطني، يرأسه أستاذ في جامعة اسطنبول في كلية الهندسة اسمه نجم الدين أربكان، وبدأ يجمع الشباب وحكم نجم الدين أربكان وحل حزبه. وكانت إحدى التهم التي وجهت له أنه يصلي في الأماكن العامة. وعاد نجم الدين أربكان مرة أخرى وشكل حزبه عن طريق أحد أتباعه باسم حزب السلام الوطني، وتجمع الشباب المثقف المسلم حول هذا الحزب، وبدأ ينتشر انتشار النار في الهشيم وانتشار النور في الظلام. وفي سنة 1977 لم تستطع الحكومة التركية أن تشكل الوزارة بأغلبية انتخابية أغلبية برلمانية، فاضطر أجويد أن يتعاون مع نجم الدين أربكان. واشترط نجم الدين أربكان أن يدخل 8 وزراء في داخل الحكم، ودخل 8 وزراء في داخل الحكم، واشترط أن يكون نائبا لرئيس الوزراء. وعندما وصل إلى نيابة رئاسة الوزراء بنى المسجد في داخل البرلمان التركي، وأعاد الله أكبر تحت قبة البرلمان. وفي تلك الأثناء حصلت الخلافات بين المسلمين في قبرص وبين اليونانيين، وكان أجويد رئيس الوزراء في أوروبا، وكان رئيس الوزراء بالوكالة نجم الدين أربكان، وحرك الجيش التركي إلى قبرص واحتل نصف قبرص في نصف يوم. وهنا ضجت أوروبا، عادت تركيا إلى الحياة، ستعود تركيا لتبتلع أوروبا مرة أخرى. وأمر أجويد من قبل الأجهزة الغربية أن يرجع مباشرة إلى تركيا ليسحب الجيش التركي من قبرص حتى يذبح المسلمون على يد المطران مكاريس وعلى يد أتباعه. وعندما أعلن هذا الحزب مظاهرة في كونيا في شهر 9 سنة 1980 وأحرق العلم الإسرائيلي وطالب بإعادة الإسلام إلى تركيا وندد بالعلمانية، ضغط على الأزرار الغربية للقيام بانقلاب عسكري، وجاء هذا الضائع المسكين كنعان إذرون الى الحكم، وقد اخر الانقلاب عدة ايام لان نجم الدين اربكان كان في اوروبا حتى يعود الى تركيا ليلقى القبض عليه وعلى الشباب المسلم في تركيا، وتضرب يضرب التيار الاسلامي في تركيا وليحافظ على خط الكمالية. الان في كل مكان هلع من الاسلام واهله، هلع من التيارات الاسلامية، رعب من اللحى، خوف من الجلاديب، رعشة عالمية في الاوصال لا تكاد تنقطع، التطرف الاسلامي لا بد من محاربة التزمت، من محاربة التطرف، من محاربة التعنت، من محاربة الاحزاب الاسلامية. نريد اسلاما ليس متطرفا ولا متقوقعا ولا متعنتا ولا متزمتا، نريد اسلاما مرنا مطاطا منفتحا يؤمن بالتعاون مع امريكا ومع الغرب. لا بأس من محاربة الالحاد، اما ان نحارب الغرب، ان نحارب النصارى، فهذا، بل لا يجوز ان نحارب اليهود لولا خوفهم من ان تقوم الشعوب عليهم. حتى اليهود يكادون يعلنون لا تقاتل اليهود، لكن قولوا نحارب الصهيونية، اما اليهود فلا نحاربهم لان اليهود شرفاء. نحن لا نحارب اليهود شرفاء، انما نحارب الصهيونية المتزمتة. هذه المشانق التي تقام للشباب المسلم في كل مكان، هذه الاعواد التي تنصب للاعلام من اعلام الاسلام في كل مكان، هذه المجازر التي لا تكف فتاتينها عن الذبح في كل مكان، ما بالها؟ ما جريمة هؤلاء الشباب؟ جريمتهم انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، جريمتهم انهم يريدون ان يتحاكموا الى شريعة الله عز وجل، جريمتهم انهم يريدون ان يدافعوا عن اعراضهم بعد ان بلغ اللص اعماق غرفة النوم ونام مع امهاتهم واخواتهم. كل يوم جريمة جديدة تعلن على التلفاز في كل مكان من العالم الاسلامي. ما جريمة هؤلاء من اصحاب الهجرة؟ اذبحوهم. هؤلاء من جماعة الجهاد؟ اقتلوهم. هؤلاء من جماعة الدمية العسكرية؟ اجزروهم. هؤلاء من الجماعة الفلانية؟ علقوهم. مجازر لا تكف لا تنقطع، دماء تسيل، وكل ذلك تعبير، وكل ذلك سمة للرعب العالمي من عودة الاسلام مرة اخرى الى الحياة. الان افغانستان تمثل رأس الحرب بالنسبة للعالم الاسلام ضد الكفر، وقد فرحت امريكا وعادت تفرك ايديها اقتباطا ان الدب الروسي قد انزلقت اقدامه على سفوع الهندوكوش، وتمنت امريكا ان تستمر هذه الحرب حتى نهاية القرن، كما قرأت مقابلة لدونبار القائد باعمال السفارة الامريكية في كابل سنة 1984، قال لا تنتهي هذه المعركة قبل نهاية القرن، كل شيء يسير كما تريد امريكا. تنفس عن اعتقادها في داخل ايام فيتنام، في داخل افغانستان، فتحطم روسيا وتستنزفها اقتصاديا وعسكريا ولبسيا، وتحطم شعبا صلبا طالما عانى منه اساتذتهم الذين ربوهم الانجليز وابيد لبريطانيا. 3 مرات جيوش بكاملها لقد ابيد ذات مرة، جيش عباده 17,000 في جندلك في بين ننجرهار وبين كابل، ولم ينجو منه الا دكتور برايدن واحد، لعلهم افلتوه حتى يحدث عن المأساة. وابيد سنة 1842، وابيد جيش بكامله سنة 1880 من الانجليز عداده 4,000، وفي سنة 1919 هزم الجيش الانجليزي امام الجيش الافغاني المسلم ولحقوه حتى وصلوا الى مدينة تل، وكانت تابعة للهند، هذه تل التي نمر عليها. وعندما وصلوا تل والجيش الانجليزي مهزوم امامهم، خاف الانجليز ان يصل الافغان مرة اخرى الى دلهي كما دخلوها عدة مرات، فاعلن تشرشل استقلال افغانستان من لندن سنة 1919. فرحت امريكا، هي تحطم شعبين من اعدائها التقليديين، الشعب الافغاني المسلم الذي يسمونه التيس الجبلي كما يحلو لهم، والشعب الروسي او الدولة الروسية التي تعتبر عداوتها تقليدية على مر التاريخ لامريكا. ولكن ظهر في الساحة عامل جديد، ان هذا الجهاد بدأ يوقظ الامة الاسلامية شرقا وغربا، وبدأ الشباب يتوافدون الى الجهاد. وانتبه الغربيون لهذا بالمؤشرات اليهودية التي تملك وسائل الاعلام ودور المال، وبدأوا يضيقون على الشباب القادمين. ولكن وجدوا ان الجهاد الافغاني لم يبقى قتال قوم اسمهم الافغانيون ضد الشيوعيين، وانما تحول الى عقيدة جهادية بين الاسلام وبين الشيوعية العالمية. واصبح الناس في كل مكان ينظرون بعيونهم ويهفون بقلوبهم ويترقبون بمشاعرهم كل خبر عن افغانستان، يترقبونه بفارغ الصبر كالارض العطشة للماء الريان. وهنا التقت روسيا مع امريكا، بعد ان ارسلت امريكا 2 من رؤسائها نيكسون، وقد جاء الى بيشاور ووصل الى الحدود وجاء وراء شعبا بكامله، ارملته، يتيمه، شيخه وشابه، طفله وامراته، كلهم تحركهم صيحة الله اكبر، عاد منذرا قومه. قال له الصحفيون وعلى شاشة التلفاز: ماذا عادتم من مشاكل الفلانية والفلانية؟ قال: كل هذا سهل، المشكلة الوحيدة الان هي الاسلام، يجب على امريكا ان تتناسى خلافاتها مع روسيا لتوقف الزحف الاسلامي الذي بدأ يتحرك في افغانستان. وجاء كارتر بعده بشهرين، ولعله قدم نفس التقرير وحذر امريكا نفس التحذير: انكم ان كنتم مسرورين بانهزام روسيا في داخل افغانستان، فهنالك عامل اكبر، ان المارد الجبار الذي سجنتموه في داخل الكمكم، الاسلام العظيم، المارد العظيم، بدأ يتحرك وتعود الحياة الى اوطانه وتجري الدماء في اطرافه. وهنا التقت امريكا وروسيا على الانسحاب، وليس لها الا شرط واحد، روسيا اعلنت خلال السنوات الثلاث الاخيرة ليس لنا شرط الا ان لا يستلم المسلمون الحكم، ان لا يستلم قادة الجهاد الحكم، ان لا يستلم الاصوليون الذين يسمونهم فاندمنتالست. هؤلاء لا نسمح ابدا باي حال من الاحوال ان يستلموا الحكم. الاصوليون يعني الذين يريدون ان يرجعوا الى الاصول، الى الكتاب والسنة، يريدون دينا مرنا اي مطاطا حسب الاهواء الامريكية، يريدون اناسا منفتحين لكل الاهواء الامريكية وشياطين الانس والجن، يريدون اناسا مدرك يعني معتدلين، اولئك الذين لا يخالفون للغرب رأيا ويطأطئون رأسهم لكل امر يأتيهم. انه الخوف من ان يعود الاسلام مرة اخرى، والان المؤامرة كبيرة، والتقى العالم كله بعد ان اعلن قادة اكبر قوتين في العالم وفي داخل غرفة خاصة، لم يحضر الاجتماع في 6 ديسمبر بين ريغان وبين غورباتشوف الا المترجم الخاص لكل واحد منهما، لم يحضره وزير ولا نائب، لخطورة القضية وضخامتها وعظم ثقلها في ميزان الغرب وفي ميزان الشرق، انه الاسلام. واعلنوا على انه لا بد ان يرجع ظاهر جاه، الرجل الذي نصفه في القبور والنصف الثاني يلفظ انفاسه، يريدون ان يرجعوه ليجمعوا تحت اجنحته كل العلمانيين الذين ربوهم في ايطاليا وفي المانيا وفي امريكا، ممن يحملون العقلية الغربية والوجوه الافغانية. انهم افغانيون باسمائهم ولكنهم بعقولهم وقلوبهم قلوب جورج وانطون ومردخاي. نقبل ان يرجع هؤلاء الافغانيون، هؤلاء طرف ثالث، ليسوا شيوعيين وليسوا مجاهدين، سلموهم الحكم ونحن نخرج تحت رعايتهم وتحت اشرافهم. والضغط العالمي الان على سياف وعلى حكمة يار ورباني وخالص، ضغط لا يحتمله الا المخلصون من البشر، ونرجو الله عز وجل ان ينصر الحق واهله، وان يخذل الباطل واهله، وان يرد كيد الخائنين في نحورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن وصحبه ومن والاه. الإسلام دين الله الذي نرفض أن نرجع إلا إليه، شريعة الله التي نأبى أن نتحاكم إلا إليها، هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرفض أن نسير إلا عليه. هم يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سكتوا عن الجهاد الأفغاني حتى صار هذه المسيرة المباركة، ووقف هذه الوقفة الشامخة، وقدم هذه التضحيات الباهظة، وأيقظ العالم الإسلامي من رقبة العدم، وعادت الحياة مرة أخرى للعالم الإسلامي. والآن يريدون أن يخنقوا هذا الجهاد وأهله ويريدون ان يخلقوا هذا الاسلام المقبل في السير على الله عز وجل. الدوائر العالمية، ما وراء الكواليس، المؤتمرات، الجامعات. احد الاخوة في امريكا يقول في هذه جامعة ماديسون يعقد كل شهر مؤتمر يدعى اليه من كبار رجالات امريكا وعلمائها في جامعة من جامعات ماديسون. القضية الاولى التي تطرح في ميزان هؤلاء افغانستان، كيف يفعلون؟ تحرك الاسلام، ظهر الشعب، فرض وجوده على العالم وفرض هيبته على البشرية، وهذا كل واحد في البشر كلما رأى امامة افغاني او لباس افغاني يقف اجلالا واحتراما، اما هيبة واما محبة. كنت داخلا احدى المطارات الامريكية لابسا هذا اللباس الافغاني، فقال احد الامريكان: سمعنا يبدو ان هذا من المجاهدين الافغان. الخوف العالمي، الرهبة العالمية، الرعب العالمي، نحن نريد ان يخرج الافغان الروس، لكن لا نريد ان يخرج الاسلام الروس. نحن نقبل ان يتحرر الشعب الافغاني من التوسع الروسي، اما ان يعود الاسلام مرة اخرى الى افغانستان فلنقبل بروسيا 100 عام بل 10 قرون ان تكون في افغانستان ولا يقف الاسلام على رجليه سنة واحدة. هذه القضية تعبر عن قانون الله في الحياة، قانون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قانون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، قانون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. والطعام الافغاني الان، الطعام الاسلامي في الاناء الافغاني قد اوشك على النضج، ولم تبقى الا هنيهات وعوقات قليلة حتى ينضج هذا الطعام، وعندها اذا اذن الله لهذا الطعام ان ينضج فسيأكل العالم الاسلامي طعاما ما ذاقه عبر قرنين كاملين شهيا طيبا. بقي ان يضع كل مسلم عودا تحت هذا الطعام حتى يتم نضجه. فهل انتم مؤدون هذا الدور بعد ان وقف العالم الاسلامي ينظر الى هذا الشعب المسلم يذبح فوق رؤوس الجبال وعلى سفوح الانهار وفي شعاب الوديان وفي احواض الهلمند وجيحون؟ هل تقدمون شيئا لهذا الشعب؟ وهل تسيرون معه هذه المسيرة؟ وهل تساعدون ان يحفظ هذا الطعام الاسلامي في هذا الاناء الافغاني حتى لا يأخذه الاشرار وحتى لا يسرقه اعداء الله؟ ان الله سائل الامة الاسلامية عن هذا الجهاد، فليعدوا لربهم جوابا ماذا قدموا له، وانكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعن اعمالكم وعن هذا الجهاد مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. واعلموا ان الله صلى وسلم على نبيه قديما فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وعامرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،